أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكون الوقت الأول من يوم الجمعة لمن أراد التبكير؟ الذي يظهر أن الوقت الأول من ارتفاع الشمس قيد رمح من وقت صلاة الضحى، وهو الذي يقسم عليه الزمن الذي جاء في الحديث: من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن قرب في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام جلست الملائكة تستمع الذكر. فيبدو أنها تقسم على هذا الأساس، فينبغي المسلم أن يحرص على التبكير بالنسبة للمأمومين في هذا اليوم المبارك الذي له ميزات عظيمة، ففيه تقوم الساعة، وفيه خلق آدم، وفيه يسن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وفيه ساعة استجابة لا يوافقها مسلم بدعاء إلا استجاب الله له، بغض النظر عن وقتها. فهناك من يرى أنها في جميع في أي وقت من يوم الجمعة، وهناك من يرى أنها بعد العصر. وعلى كل حال، من لازم الذكر في اليوم كله فسوف يعني من اجتهد في هذا اليوم المبارك في كل وقت فسوف يوفق للإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم أن يطبق السنن التي تختص بهذا اليوم من الاغتسال والتطيب والتبكير للمسجد وما إلى ذلك. نعم.